يعني التعجب من ايه؟ من امرين: ان يجعلوا شركاء لمين؟ لله. ويجعلوا شركاء لله الجن ولا الملائكة زي بعض قد بعضه. والعجيبة الثانية انه ايه؟ خلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. يبقى خلقوا وبعدين يخرقوا، خرقوا له يعني ايه؟ يعني اختلقوا، خرقوا يعني اخترقوا. طب وش معنى خرقوا دي ايه؟ ليه كده؟ قال لك لان الخرق ايجاد فجوة في الشيء المستوي على قانون السلامة. الخرق ايجاد فجوة كده في الشيء المستوي على طريق الايه؟ السلامة. يعني كونه سليم يبقى ما فيش فيه ايه؟ خرق. ولذلك انت السفينة ايه؟ اخرقتها لتغرق اهلها؟ السليمة كويس 24 رات انت هتخرقها. يبقى وخرقوا له يعني عملوا ايه؟ عملوا خرق في الشيء الايه؟ السليم اللي الفطرة تأبى ان يكون. وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات. طب بنين وبنات، اما قسم البنين ده في اهل الكتاب. وقالت اليهود ايه؟ عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. يبقى قال البنين. طب والبنات؟ قال لك العرب كانت بتعتقد ان الملائكة بنات الله. وبعدين ربنا يقول لهم طب يعني لما يكون ربنا هو اللي خالق الذكور وخالق الايه؟ الاناث، يقوم يخصكم انتم بالذكور وياخذ الاناث؟ افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون الله اصطفى البنات على البنين. ما لكم كيف تحكمون؟ انتوا بتفكروا ازاي؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذا قسمة إيه؟ وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. قالوا ده لما حصل اتصال بين الله والجنة متخلقت الملائكة كل دي. يبقى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. إيه حكاية بغير علم؟ له العلم يؤدي. قال لك ده العلم يؤدي إلى النقيض، لأن العلم قضية استقرائية معتقدة واقعة يقام عليها الدليل، وهذا شيء لا واقع ولا يمكن أن يوجد عليه دليل، لأنه ما دام غير واقع فلا يوجد عليه دليل. يبقى بغير علم ولا لا؟ طيب يبقى بإيه؟ يبقى بجهل. ليه؟ عم قالك لأن احنا قلنا زمان يذكرهم إن الناس بتفهم ان الجهل ان لا تعلم. لا، الامية ان لا تعلم. ام زي ام ما ولدته، وزي ام ما ولدته مصداق لقول الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا. وزي كلك فلان امي. امي يعني ايه؟ منسوب لامه، ما خدش حاجة ابدا لا من المجتمع ولا اي قضية. فلان ايه؟ امي، منسوب الى الام اللي هي ربنا بقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده، عشان تديكوا وسائل الايه؟ المعلومات، وتدركوا وتدركوا به. طيب عال قوي. يبقى اذا الاميه هي اللي تناقض ايه؟ مقابل ايه؟ يجي لها ايه؟ قال لك في اميه وفي جهل. الاميه لك ما تعرفش حاجه ابدا وبعدين نعلمك، لكن الجاهل عارف حاجة بس حاجة مش صح، قضية مخالفة. يبقى ده لما نحب نعالجه نعمل ايه؟ طب الامي اذا عالجنا نديله المعلومة وعقله فارغ ياخدها وخلاص. انما الجاهل الذي يعلم معلومة مناقضة للواقع. يبقى انت عايز واقع عملية عقلية، عملية ايه؟ تشيل من عنده ايه اللي عنده الخطأ وتحط له مين؟ يبقى اللي بيتعب الدنيا كلها الأميون أم الجهلاء؟ الجهلاء هم اللي بيتعبوا الدنيا، الجهلاء هم اللي بيتعبوا الايه؟ الدنيا. يبقى بغير علم يقابلها الايه؟ بهالة بيصدقوا ان في حاجة واقعة وهي مش واقعة، ولا يقامش عليها دليل لانها مش موجودة. عن الأول لان الدليل لو استقام عندهم بفطرتهم المستقبلة لأدلة البيان وأدلة الكون كان واجب انهم يعملوا ايه؟ انه ما يتخذوش ايه؟ شركاء لله. سبحانه، الحق سبحانه وتعالى عرض قضية طرأت على الافكار المشوشة وقالوا شركاء.

ومدام خالق كل شيء يبقى هو أولى بالعبادة، لأن العبادة معناها الطاعة الأمر وطاعة الله. مدام هو اللي خلق يبقى هو اللي يضع كما قلنا سابقا قانون الصيانة. احنا قلنا ان صانع الصنعة هو الذي يضع ايه قانون صيانتها. اللي عمل التلفزيون وضع قانون صيانة، قال جيبه بكذا ودي نوي كذا، ولما تحب الضوء يعمل كذا، والصوت ضعيف يعمل كذا ودي كذا، وعايز تحافظ عليه يعمل طيب عايز الاداة تؤدي مهمتها كما ينبغي تتبع مين؟ تتبع كتالوج الصيانة بتاعه. ان خالفت كتالوج الصيانة تفسد الآلة. اذا فسدت الآلة توديها لمين؟ للي صنعها، مش كده ولا لا؟ طب مدام هو اللي خالق مش هو اللي يضع الصيانة، ومدام هو اللي يضع الصيانة نبقى نطيعه ولا ما نطيعوش؟ يبقى هو اولى بالايه؟ بالعبادة. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو. وقلنا زمان ان لا اله الا هو من الله شهادة شهد بها لذاته قبل ان يخلق اي حاجة، قبل ما يخلق الملائكة، وشهدت به شهدت بها ملائكته، وشهد بها اولو العلم. شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. يبقى ربنا شهد بأولو ذاته من الاول، ولذلك من اسمائه المؤمن. طب نحن مؤمنون اي بالله، طب ربنا المؤمن مؤمن بيه بقى ان شاء الله بانه اله واحد. ليه وبهذا الايمان منه بانه اله واحد يخاطب كل شيء نريده وهو يعلم انه لا يقدر ان يخالف، اقول له كن لانه اله واحد. فبيقولها كل الواثق ولا لا؟ يباشر ملكه مباشرة الايه؟ الواثق، بان الغير خاضع لامره ولا يمكن ان يتخلف عن ايه؟ عن مراداته. او نقول مؤمن هو إح مؤمن بحاجة، مؤمن احنا مؤمنين بالله، انما هو مؤمن يعني ايه؟ مؤمن لما خلق، امنهم من ايه؟ من خوف، اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. يبقى مؤمن يعني امن ما خلق، قال انت خلقي فانا هعيشك ان خدت منهجي في امان. مفهوم؟ يبقى احنا مؤمنون به وهو مؤمن لنا. مؤمن لمين؟ مؤمن لنا. ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. يبقى المنطق والامر المنسجم مع المقدمه انه هو لا اله ولا اله الا هو وخالق كل شيء، يبقى لازم تعبدوه. تعبدوه يعني ايه؟ تطيعوه فيما امر وفيما ايه نهى، وهو على كل شيء وكيل. شوف بقى دقة الأداء البياني في القرآن. إحنا في أعرفنا نقول فلان وكيل لفلان. وكيل لمين؟ لفلان. يعني إيه وكيل لفلان؟ يعني بيقوم لصالحه بالإيه؟ بالأمور اللي هو عايزها. ربنا مش وكيل لك، لا، ده وكيل عليك. شوف العظمة. لأن وكيل لك يبقى بينفذ أوامرك، لكن هو وكيل عليك. زي إيه؟ زي الوصي على الخاص، هو وكيل عليك مثله. والخاص بيقول له مثله، يقول له لا لا. ولذلك إحنا ندعي يجيب دي ولا يجيبش دي، لأنه لو أجبنا كنا نبقى وكيل لنا ولا إيه؟ يعني أنا عايزينه يعمله، ده وكيل علينا. علشان الطلب الأحمق نقول له لا، حنا ما ينفعش بي انت. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عدولا. انت طلبت على انها خير، انما هي مش ايه؟ هي مش كده. لو كان وكيل له يعملها ولا لا؟ لكن هو وكيل ايه؟ عليه، على رغباتنا الطائشه. وبعدين يقول لك انا دعيت ولا استجبت لي. لا، ما هو الاستجابه دي انت كنت فاهم انها تؤدي لك مطلوبك، يبقى تؤدي لي مطلوبك، يبقى ربنا وكيل لك، انما هو وكيل على ايه؟ وكيل عليه. يعني يعجل تصرفات ساعة ما تطلب حاجة، إن كانت فيها خير إدها لك، إن كانت أنت فاهم إنها خير وهي هتجيب شر يقول لك لا، كوني وكيل عليك بقى أأجل شوية. لا بلاش. وهو على كل شيء وكيل، وعلى كل شيء سواء كان مختارا او غير مختار، كل شيء مختار او غير. طيب المختار قد يختار شرا، يبقى لان الله وكيل عليه يقول له لا بلاش ده. طب واللي مش مكلف ولا اختيار له مقهور برضه وكيل عليه ليه؟ يقول له تخلف انت يا نار، انت بتحرقي؟ لا انا وكيل عليك النهارده، ما تحرقيش، مش عايزك تحرقي النهارده، خلي ابراهيم يسرع. الله الله الله الله، يبقى على كل شيء ولا لا؟ من دواعي عظمته انه لا تدركه الابصار. ليه؟ لان البصر آلة ادراك، وآلة ادراك لها قانون، قانونها ان الشعاع يطلع من المرء الى الرأي ويحدده كده. فلو ان الابصار تدركه لحددته، واصبح اللي يراه انت حين ترى هذا تبقى قادر على رؤيته، قادر، وده بقى مقدور ليه؟ لانه دخل في مين؟ في ادراكه. فلو انك ادركت الله لكان الله مقدورا لبصرك، والمقدور والقادر لا ينقلب مقدورا ابدا. اذا من عظمته انه لا يدرك. ده انت قد ترى الشمس ولكن اتدعي انك ادركتها، ده الادراك ده معناه ايه؟ الادراك معناها الاحاطه، لا فيش حاجه تفلت منه. يقول لك ادركه يعني ما ايه؟ ما فلتش منه. ولذلك ايه؟ لما قوم فرعون ساروا وراء موسى وقوم، قال اصحاب موسى ايه؟ انا لمدركون، يعني ما فيش فايده. ليه؟ قال لك لان ده البحر قدامنا، ان قدمنا نغرق، وان اتاخرنا ياكلونا. يبقى مدرك يعني ايه؟ محاصر به. طيب وسيدنا نوح وقصته وقصة ابنه، وفرعون لما ادركه الغرق كده، يبقى مدرك يعني ايه؟ يعني محاط به. فاذا احاطت الابصار بالله انقلب البصر قادرا، والله مقدورا عليه، والقادر بذاته لا ينقلب مقدورا لخلقه ابدا. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. انتوا زمان قلنا وهو يطعم ولا يطعم، يمكن لو كان يطعم ولا يطعم شيء يبقى يعني ام قال لك ده هو يطعم ولا يطعم، انما ليه؟ ام قال لك لان في واحد يطعم ويطعم، الام بتطعم طفلها ولا لا؟ طيب وهي بتطعم ولا لا؟ يبقى يطعم ويطعم. طب والطفل يطعم ولا يطعم؟ شوف الفرق بين الاثنين بقى، ديكها ايه؟ تطعم وهي تطعم، وهو يعمل ايه؟ طيب احنا عايزين واحد يطعم بس او يطعم بس، يطعم بس الطفل. يطعم زي ايه؟ في الهاتف كده حاجة تطعم وبس كده وخلاص. ان اطعمتها فلشيء تحتاجها. طب ما هي المشية بنطعم، انما هي برضو بتايه؟ بنطعم منها وسبب. انما الحق بقى يطعم فغيره محتاج لبقائك كينونته عليه، ولا يطعم يبقى كينونته مش عند ايه؟ مش عند حد. كذلك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، لانه ان قدر على الابصار كلها يبقى قادر بذاته، والباقي مقدور له لانه مخلوق له، وما دام مخلوق له يبقى مقدور ولا لا؟ يبقى لم يطرأ على المخلوق شيء ايه؟ شيء جديد. لا تدركه الابصار وهو يدرك الايه؟ الابصار. هنا بقى وقف العلماء بقى وقف، ما دام لا تدركه الابصار يبقى احنا ما نقدرش نشوفه وهو يرانا. وقفوا، هل الانسان يرى رب ولا ما يراش؟ والدنيا والاخره والعمليه الطويله دي. فانا اساله بنص الايه لا تدركه الابصار،

خلاص، وتدبير امورهم الدقيقه تدبيرا يحقق مصالحهم في وجوده. علشان تشرب كوبايه ميه، شوف التدبير اللي انعمل عشان الروح يعمل ايه. راح عامل لك في الارض ثلاث ارباع ميه، ثلاث ارباع الارض والربع ايه فيها. ليه؟ ام قال لك لانه عايز يوسع رقعه الميه. ليه؟ قال لك لان الميه كل ما اتسعت رقعتها كل البحر فيها ما يبقى سهل، لكن لو كانت الميه عميقه ومساحتها قليله يبقى البحر على قد السطح بس. واحنا ضربنا مثل زمان، وقلنا لو انك جئت في حجره بكوب ماء وملأته يبقى المساحه المائيه على قدر ايه؟ قدر الكوب. وذهبت ونسيتها شهرا ثم اتيت. تلتفت تنقص قد ايه يعني؟ ها؟ ربعها سنتي. طب تعالى بقى خد الميه كده ورشها في الاوضه يوم ما تلاقيهاش. الله، اذا كل ما اتسعت الرقعه يعني اكثر ايه؟ البخر. والا بتوجد شمس، والا بتوجد ايه؟ والا بتوجد شمس. فوسع رقعه الميه في الارض علشان يدينا بحر كتير، والبحر ده يطلع يتبخر وبعدين ينعقد سحب في السماء ويصادف منطقه برده ويقعد ينزل لنا الميه العذبه بقى نشرب منها وانعامنا تشرب ونطلع الزرع ونعمل العمليه دي. تدبير، لطف التدبير، لطف التدبير. قام قال لك وبرده من مظاهر اللطف ايضا، يعني ما تحب تعدد مظاهر اللطف حتى دي على امور لا تفك. ولذلك كل واحد من العلماء انفعل لزاوية من زوايا لطف الله على خلقه. فواحد قال الاولانية دي تبغ النعم والمش عارف والايه، والثاني قال دقة التدبير ومش عارف والله، والثالث قال لا خد بالك كمان من اللطف ده ايه؟ انه يستقل كثير النعم على خلقه. كثير النعم الكثيرة يا ايه؟ يستقلها ازاي؟ ويعمل ولذلك يقول ايه ده انا عندي نعم كتير، تفتكروش انها النعم دي ولئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى برضو اللي عنده ده قليل، النعم الكتيره دي ايه؟ قليل. ان شكرتم ايه؟ الله. يبقى من ظاهر الوصف انه يعمل ايه؟ بيستكثر بيستقل النعم الكثيره على خلقه. وهات المقابل، ويستكثر قليل الطاعه من خلقه. يستكثر إيه؟ طب ازاي بيستكثر قليل الطاعة؟ لان هو يقول لك الحسنة مش واحدة، الواحدة دي مش شوية فيكم، ده انا حديكم الواحدة بعشرة. يبقى معناها استقل حقيقة حسناتنا عملها ايه؟ عملها كتيرة اوي. يجي واحد ثاني يقول لك وانت بس شفت دي مظاهر اللطف؟ ده مظاهر اللطف لا حصل لها، على قدر دقة اللطف دقته مأتاه واحصائه. احصائه بس على المسألة لا تنتهي. قال طب شيء انفعل لنا شوية كده وقول لنا ايه مظاهر اللطف عندك اللي انت انفعلت له. ام قال لك اللطيف هو الذي اذا ناديته نباك، واذا قصدته اواك، واذا احببته ادناك. مش بيقول اللي يتقرب اليه شيء يتقرب اليه ايه كده ولا لا؟ واذا اطعته كافاك، واذا عصيته عافاك. ايش ده؟ يبقى ده لطف ولا مش لطف؟ ده كله دي كلها مظاهر ايه؟ مظاهر. واذا اعرضت عنه دعاكم توبوا الى الله، تعالوا ده اللي بفرح بكم لما تيجوا لي. يا الله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيد. الله الله. طب ده اللي اعرض عنه ايه؟ واذا اعرضت عنه ايه؟ دعاه يقول لك تعالى. الله. طب واذا قربت منه يديك بقى احسن حاجه هداك. يجي واحد ثاني بقى، واحد ثاني من الناس اللي هم كده انفعلوا بصفات اللطف، ساعه ما يتكلم في لطيف كده يقول ينفعل. لا يقول لك بقى اللطيف ده، اللطيف ده هو اللي يعمل ايه؟ هو الذي